ما حكم الوصية للوارث؟ وصية الوارث لا تصح كما قلنا اللي بجازة الورثة، لأن الحديث نص على هذا. نعم. هل يجوز للرجل أن يوصي بماله لأولاده بمثل نصيب كل ولد بعد الموت؟ كيف هذا؟ ها، إن كانت القسمة، لا، إن كانت القسمة يعني تنفذ في الحياة فهذه هبة، إذا كانت تنفذ في الحياة. أما إذا كان يقسم المال ويبقى المال تحت تصرفي ويريد به بعد الموت، لا، لا يصح، لأن قسمة الله أعدل، وقد يموت بعض الورثة قبله، قد يموت بعض الورثة قبل المالك. فلا، يعني إذا كان يريد أن يقسم المال بين الورثة في الحال فله ذلك، هذا تقدم معنا في الهبة، له ذلك أن يقسمه بينهم في الحال، لكن يقسمه على قسمة الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن قسمة الله عادلة. أما إذا كان يريد أن يضيفه إلى ما بعد الموت وصية فلا يصح. نعم. هل تعتبر الوصية رد جميل؟ لا، إذا كانت الوصية يراد بها رد الجميل، لا ما يحصل بها أجر، لأن المقصود بالوصية الثواب، فإذا كان يقصد منها رد الجميل فالثواب الأخروي لا يحصل له. لكن الوصية ينبغي أن يراد بها الثواب الأخروي. نعم. إذا قال شخص أوصيت بالدار في المكان الفلاني ثم بعد ذلك هدم الدار المذكور من قبل البلدية مثلا، فما الحكم في ذلك؟ خلاص تلفت الوصية، تبطل الوصية في هذه الحال، تلفت الوصية. نعم. هل يجوز دفن الطفل مع الأنثى في قبر واحد؟ وهل يجوز دفن الطفل مع الشاب أو الرجل في قبر واحد؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوان، هذا لا يجوز. وما يفعله الناس الآن أو بعض الناس من جعل الطفل الصغير مع الكبير ويقول أنه يخفف عنه العذاب، هذا ليس بصحيح. دفن الأموات في قبر واحد لا يجوز إلا عند الضرورة، مثلا لو كثر الأموات كثرة يعني كاثرة، نعم له من يدفن في القبر الواحد أكثر من واحد، لكن بدون ضرورة وبغير حاجة لا يصح أن يدفن في القبر أكثر من واحد. نعم. هل في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة يقرأ شيء بعد الفاتحة؟ لا، لا يقرأ شيء بعد الفاتحة. نعم. هل تجوز الوصية المسلم لغير المسلم؟ نعم، وصية المسلم تجوز لغير المسلم، لأن تقدم معنا الضابط، تجوز الوصية للكافر سواء كان ذميا أو حربيا، وتجوز أيضا تجوز للذكر والأنثى إلى آخره. نعم. انتهت الأسئلة. جزاك الله ألف خير وخير. بسم الله، وفق الله الجميع يا إخوان، أسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق والصواب والسداد، ونسأله كما جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عامة بلاد المسلمين وخاصة هذه البلاد لأن مصالح المسلمين تتعلق بها أكثر. نسأل الله عز وجل يحفظها، يحفظ بلاد المسلمين بحفظه، وأن يحفظ هذه البلاد بحفظه لتعلق مصالح المسلمين بها، وفق الله الجميع.